وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن Thank you. الحمد لله.